الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار-السنة.net يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سأقف اليوم ضمن سلسلة قدواتنا مع امرأة من الخالدات وعظيمة من عظيمات الأمة، وما أحوجنا في هذا العصر إلى نساء صادقات يقتدين بالصالحات. مر عليكم في سورة الأحزاب الحديث عن قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. زينب بنت جحش ابن رئاب الأسدية أم المؤمنين وبنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزينب والدها جحش بن رئاب الأسدي من أسد خزيمة، وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم أخوها عبد الله قديما فهو من السابقين، وقد قتل عبد الله بن جحش يوم أحد شهيدا. ولما خرج الصحابة لغزوة أحد تحنف ولبس أكفانه وقام الليلة يصلي يسأل الله قائلا: اللهم إني أسألك غدا كافرا شديد القوة يقاتلني وأقاتله فأقتله، ثم كافرا شديد القوة أقاتله ويقاتلني فأقتله، ثم كافرا شديد القوة أقاتله ويقاتلني فأقتله، ثم كافرا شديد القوة أقاتله ويقاتلني فيقتلني فيبقر بطني ويقطع أذني ويجدع أنفي، حتى إذا لقيتك يوم القيامة قلت فيما عبدي قلت فيك. وقد حصل الذي طلب بالتفصيل في غزوة أحد، مات شهيدا رضي الله عنه. هذا عبد الله بن جحش. عبيد الله بن جحش أسلم قديما وتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان رملة أم المؤمنين، وسافر بها إلى الحبشة في الهجرة، وقيل أنه تنصر ثم ثبتت هي على دينها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجها، وكان وليها خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنهم جميعا. وأختها حمنة بنت جحش زوجة مصعب بن عمير، حمنة بنت جحش هي زوجة مصعب بن عمير، وبعد أن استشهد مصعب تزوجها طلحة بن عبيد الله. ثم أختها الأخرى أم حبيبة بنت جحش، وهذه إحدى زوجات عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنهم جميعا، أسرة ما فيها كلام. وأخوها أبو أحمد بن جحش شاعر الإسلام الفذ وصاحب الهجرة إلى المدينة، وكان شاعرا ولكنه كان ضريرا وكان يقول الشعر. ولما هاجرت هذه الأسرة الكريمة أبو سفيان بن حرب أخذ دارهم واغتصبها وباعها في مكة، وبعد فجاء عبد الله بن جحش وسلم يتألم يقول: يا رسول الله بيتنا بيع بيتنا بيع. لما كرر قال له عليه الصلاة والسلام: أترضى به بيتا في الجنة؟ قال: رضيت يا رسول الله. فترك الحديث. في فتح مكة جاء أبو أحمد بن جحش يطلب داره، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم معه، فقال للناس: لماذا أعرض عني؟ قالوا: أمر احتسبتموه في الآخرة لا يريدكم أن تتكلموا عنه. قال: رضينا. وترك الحديث عن البيت. هذا البيت المبارك خرجت منه زينب بنت جحش. الآية التي قلتها لكم في الأول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، السادسة والثلاثين من الأحزاب، نزلت فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها من زيد بن حارثة. هي في مكة من جهة أمها هاشمية شريفة، ومن جهة أبيها قرشية أثرية، فكانت مستنكفة أن تنكح رجلا من الموالي، لأنه بيع زيد كرقيق رضي الله تعالى عنه. وإن كان زيد في أصوله عربي حر، كان حرا، لكنه أخذ في حرب جائرة وبيع وهو طفل صغير في مكة، واشتراه حكيم بن حزام، وأهداه حكيم إلى عمته خديجة، وأهدته خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار حبه. وتزوج زيد بأم أيمن بركة الحبشية حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنجبت له أسامة بن زيد المعروف. وبعدها أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوجه في المدينة من زينب القرشية ليكسر الطبقية بين الناس، فزوجها رضيت، فأنزل الله فيها: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. رضيت، وهي كانت ترى نفسها أعلى مكانة. ثم لم يستمر هذا الزواج طويلا، تعثر في عامه الأول، فكان زيد يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد من العنت، وكان صلى الله عليه وسلم يقول له كما في الآية: اتق الله وأمسك عليك زوجك. بعض الناس للأسف الشديد أبعد النجعة في قوله وتخفي في نفسك، قالوا حبه لزينب، وهذا باطل، هذا باطل. قال إنه حتى أورد إنه كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عاشقا، وهذا لا يليق به. فهو لم يتزوج النساء لشهوة أصلا، ولكنه ما أراد أن يفشل هذا الزواج لأنه المتسبب فيه. وتخفي في نفسك أمور، منها أنه سينسب إليه الفشل، فلذلك عزم على أن الزواج إذا انتهى لا يسدن فيه مسدا. قال: الزواج ده كان ما توفق، قال: أنا بتزوجها. يتزوجها فقط كموقف لأنه متسبب، وكانت تأتيه أيضا فيردها ويقول لها: أحسني إلى بعلك. تقول: لا أخي، أنا ما دايرة، ما قادر أعيش معه. وهذا يحصل حتى بين كبار الصحابة، فالتوافق في الزواج مهم. زيد هو من هو، وزينب هي من هي، لكن لما كان هنالك التباين واضحا ما استمرت الحياة الزوجية. وبعض الشباب الواهم المثالي يظن أن الحياة الزوجية تقوم على الدين فقط. صحيح الدين مهم، لكن الحياة الزوجية لا تقوم على الدين وحده، مع الدين لابد من التوافق، وإلا ما الذي جعل هذه الحياة تفشل؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه، قرر أن يتزوجها، لكنه كان مترددا في أن يتزوج بزوجة ولده وزوجة ابنه، لأنه نسبه إليه. وقف في مكة على مرأى ومسمع من الناس، قال: أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فسمي بزيد بن محمد حتى الهجرة، حتى السنة الخامسة اللي نزل فيها سورة الأحزاب دي، لحد السنة دي كان متبنيه وكان ينسب إليه. وحتى في واحد مع زيد برضو قال له: المقداد ابن عمرو. مرات تقول المقداد ابن منو؟ ابن الأسود، صح؟ المقداد ابن منو؟ وتاني المقداد ابن منو؟ ابن عمرو. هي شخصية واحدة، الأسود هو الأسود ابن عبد يغوث، وكان قد تبنى، كان حليفا للمقداد في مكة، وكان قد تبناه فكان ينسب إليه. ولما نزلت هذه الآيات التي أبطلت التبني لزيد ولغيره، نسب بعد ذلك إلى من؟ إلى من؟ إلى أبيه اللي هو عمرو بن معد، الكندي فنسب إليه بعد ذلك فصار المقداد بن منو ابن عمرو تبارك القو المقداد بن الأسود تبارك القو منو المقداد بن عمرو هو من فرسان الإسلام. فأراد الله أن يفسل الزواج ليرسي دعائم شريعة غراء إلى يوم القيامة، وما كان عليه الصلاة والسلام ميالا بقلبه إليها، ولا يمكن أن يتعلق قلبه بامرأة تحت رجل، ما ممكن يخطي كلام فارغ. يا أخي تبتعملها أنت أبتعملها واحدة متزوجة لها راجل أنت تتعلق بها كويس وتعشقها وبعد ما راجلها يطلقها تتزوجها، ما بيحصل مثال هذا، كلام فارغ ما حصل أصلا. لكن لو كان شوف الآيات مع بعض، أنت لما تسوق الآيات مع بعض بوريك الشرق صلى الله أخفاه والله أبداه دشنه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ليه؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواجه أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، في إنه ما في تبني، ما قادر يقول لهم، هو خلاص قرر إنه إذا طلقها حيزوجها، لكن يتزوج لأنه سبب لها مشكلة. لما تزوجها كان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة من الهجرة النبوية، وكان عمرها آنذاك 25 سنة أو في 25 من عمرها، فتألم. إخواننا دي بتحصل، حس أنا مرات يجيني شاب مثلا يقول أنا داير بيت أتزوجها ويحدد لي بيت أمشي معه، وأمشي أقول إخواننا الشاب ده أنا بزكيه زول كويس وبصلي معانا وكده، يقوم بعد ما يتزوجها يجي يشتكوا لي، يقول لي دقاها وشاكلها ونبزها. أنا والله بدخل في أظافري لأنه جبته أنا، بعتبر زوجي سببت فيه، لو ما مرات أدور أشيل عفرشه ورحلي عشان ما يجوني ذاته، وكان طلقة كمان والله العظيم مصيبة وقعت فوق راسي، أنا ما عندي شغل، أنا بعلم الغيب وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. أمشي قدم له بعد ذلك لو طلقة حتى لما كلموني أهلا، أنا كسمعتك الطلقة والله العظيم أتمنى الواطلة وخسفت واتخسفت بيزاته، أقول يا أخي شو ده يا أخي، أنا مش وين من النازل تانا لاجين وين أنا، إذا كان داء أنا الماء أساوي شيء فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان متوجسا لا يريد هذا الزواج أن يفشل، والله يريده أن يفشل، وأبداه الله ليكسر عادة جاهلية وليرسي دعائم شريعة غراء. كيف يقول لك والله أنا بغضب لما أسمع كلام فارغ زي ده، يقول لك كان كل ما يعايل له حتى في ناس قالوا كلام شين، قالوا جماشي جنب الباب ما كان قصد بس شافه بس خلاص تاني، قالوا بيجي كل مرة طوالي يسكن رسوله في قلبه، معقول ده يا أخي؟ ده معقول؟ ده كلام من السوء بمكان. فبالتالي وتخفي في نفسك ما الله مبدي من التوجس أن تتزوج بزوجة من تبنيته، ولم يكن هذا عن عشق ولا عن حب، ولكن كان كموقف من المواقف لأنه يرى نفسه هو المتسبب في هذا الزواج. تزوجها فصارت أما للمؤمنين رحمة من الله بها، يا سلام. زينب دي أم براها، زينب بنت جحش أم براها. أولا قالت عائشة رضي الله عنها والله ما رأيت امرأة أعظم دينا من زينب، وأتقى لله وأوصل للرحم وأعظم صدقة من زينب وأصدق حديثا من زينب بنت جحش، وهي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجعل لها مكانة ويجعل لها منزلة خاصة. قالت له إني أدلي كلمة أشبه بأنه تعرفوا الدلال تعرفوا حاجة أقرب للدلع يعني، أيوة، إني أدلي إليك بثلاث، ما من امرأة من نسائك تدلي بها. أنا عندي 3 ميز، نسوانك ما عندين، جدي وجدك واحد، نسوانك الـ12 دي كلهم جيبين واحدة، جدها وجدك واحد ما فيه، أنا وإنت جدنا واحد. أمها مباشرة أميمة بنت عبد المطلب، هو محمد بن عبد الله بن نو بن عبد المطلب، قالت جدنا واحد. وثانيها زوجني ربي بنص الكتاب، والله فعلا أول حاجة زيد ما ذكر صحابي في القرآن مع الأنبياء إلا زيد الوحيد الذي اسمه في القرآن من الصحابة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك زوجناكها، قالت والثالثة كان سفيري جبريل. أي والله سفير جبريل. قال أنس بن مالك لما نزلت الآية وأتمت عدتها دخل النبي على زينب بغير ولي ولا شهود. دي دائرة شهود، الدنيا كلها شهيدة، تاني في شنو دي دائرة شهود كمان؟ طوالي نزلت الآية دخل عليها بغير استئذان. الله قال له عملنا لك مرة. وزينب رضي الله تعالى عنها عرفت في هذا النبت الكريم وفي هذه الأسرة المباركة الطيبة عرفت بالزهد. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى بمناسبة هي أولى زوجات النبي لحوقا به صلى الله عليه وسلم، وكان يقول أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. فأمهات المنبع صلى الله عليه وسلم مات وقف في صف الحيطة ورفعوا يدينه قالوا شوفوا الأطول يد منه، وكانت زينب أقصرهن. فلما لحقت به علموا أن طول اليد المراد به الصدقة، فلذلك كانت عظيمة الصدقة. طيب زينب أكثر ناس صدقة، عمر بن الخطاب أرسل إليها 10,000 أول ما بقى بيت ما بقى فيه مال من يقسم، قام أرسل إلى زينب 10,000 لما جاءت تصدقت بها كلها وقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد هذا. عمر في السنة بالدون 10,000، قالت يا الله تاني السنة جاي عمر ما يحصلني، فماتت في عامها 10,000 شالتها وزعتها كلها وقالت يا الله لا يدركني عطاء عمر من قابل، فقبضت في عامها. توفيت زينب بنت جحش 20 هجرية في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وصلى عليها عمر 20، وهي أول امرأة وفاة بعده صلى الله عليه وسلم. ولما صلى عليها وجاء في قبرها لينزلها أحب عمر أن يليها في القبر، فضل حب إنه يدخل القبر جوه ينزله هو، فأرسل إلى أمهات المؤمنين قبل أن يقبرها يستشيرهن، قال لهن من ترون أحق بإنزالها في القبر؟ قالوا له الذين كانوا إذا دخلوا عليها لم تحتجب منهم والذين كانت تحب أن يروها. فنزل في قبرها محمد بن عبيد الله بن طلحة دود منه والدخوته، ومحمد بن عبد الله بن جحش دود منه والدخوة، وعبد الله بن أبي أحمد بن جحش وده منه والدخوة، وأسامة بن زيد بن حارثة وده منه ولد زوجها صار محرما لها على وجه التأبيد. قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فصار محرما لها. وإن صار بعد ذلك زيد رضي الله عنه أجنبيا ولكن ولده يكون محرما لها. فنزل الأربعة في قبرها وأنزلوها في قبرها. وينبغي أن نقول أن من البركات التي أجرها الله أن آية الحجاب نزلت في يوم عرسها، آية الحجاب في الصحيحين واحتجاب النساء من الرجال ونساء النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليهن آية الحجاب وهو في عرس من؟ في عرس زينب رضي الله تعالى عنها. وبذلك نكون قد طوينا صفحة من أعظم صفحات التاريخ، وهي زينب بنت جحش أمنا أم المؤمنين وزوج سيد المرسلين في الدنيا وفي الآخرة. يا إخواننا أي واحد رسول الله مات وهي مرته دي مرته في الجنة طوالي، تأكد من الموضوع ما تشك. هؤلاء نساؤه في الدنيا ونساؤه في شنو؟ في الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت، الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.